ما في تغيير، التعب كثير، بطني بارق والجوع كبير، يوم طويل ما بتصبر. أقول يا أصحابي وش تاكلون؟ يا بوي غدانا وين الاكل الزين؟ يلا يا ماما.